يقول هل يقال الأصول ثلاثة أو ثلاثة الأصول؟ كلاهما يقال، لكن هذا موضوع لكتاب وهذا موضوع لكتاب آخر. والأصول الثلاثة رسالة مجزة موجودة في مجموعة التوحيد، وثلاثة الأصول أدلتها هي التي بأيديكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.